كثيرا ما يتردد قول الناس مشرك، كافر، ملحد، فاسق. فما الفرق بين هذه الألفاظ وأيها أعظم إثما وما تعريف كل منها؟ الجواب أولا بالنسبة للشرك، الشرك يكون شرك أصغر ويكون شرك أكبر. أما الشرك الأكبر فإنه مخرج من الإسلام كعبادة غير الله والذبح لغير الله إلى غير ذلك من أنواع الشرك الأكبر، وهو رافع لأصل التوحيد. وأما الشرك الأصغر فإنه مناف لكمال التوحيد، مناف لكمال التوحيد. وأما بالنسبة للكفر فهو أعم من الشرك، لأن المشرك يكون كافرا، والإنسان قد يكون كافرا ولكنه لا يكون مشركا. فمن ترك الصلاة جاحدا لوجوبها أو تركها تهاونا وكسلا فإنه كافر، ولكن لا يقال عنه إنه مشرك. وكذلك بالنسبة للفاسق، الفاسق هذا يختلف، قد يكون فاسق بمعنى الكافر وبمعنى المشرك، وقد يكون فاسقا بالنظر إلى أن فسقه بارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا وشرب الخمر وأكل مال اليتيم إلى غير ذلك من الكبائر، لكن ارتكابه لهذه الكبائر يكون منقصا لكمال ثواب التوحيد، لكمال ثواب التوحيد. فإذا مات الإنسان على الفسق، إذا مات على الفسق يعني على ارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب ولكنه لم يتب، هذا تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وأما إذا مات على الكفر، إذا مات على الكفر الأكبر فإنه يكون خالدا مخلدا في النار، وكذلك إذا مات على الشرك الأكبر. وأما إذا مات على الشرك الأصغر فإنه إما أن يدخله الله النار ويطهره، وإما أن يقتص من حسناته بقدر ما ارتكبه من الشرك، لأن الشرك لا يغفر سواء إذا مات عليه الإنسان، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر، لأن الله جل وعلا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الملحد، فالملحد هذا يعني كلمة عامة، لكن الإلحاد يختلف باختلاف ما يعتقده الإنسان، فقد يكون ملحد بإيمانه، قد يكون ملحد بالنظر إلى إنكاره القرآن، وقد يكون ملحدا بالنظر إلى إنكاره للسنة إلى غير ذلك من أنواع الإلحاد. فالشخص الذي مثلا لا يدين بدين أصلا، يعني لا يدين بدين مطلقا، وهو يعرف الدين الإسلامي ولكنه منكر مثلا له، هذا يصدق يعني يصح أن يقال عنه أنه ملحد. نفس الشيء ممكن أن يقال للكافر أيضا أنه ملحد، ونفس الشيء يقال للمشرك بأنه ملحد بالنظر إلى أنه معرض عن الإيمان بالله، يعني مال عن طريق الحق بشركه أو بكفره. وكذلك الفاسق يمكن أن يقال إن عنده من الإلحاد بقدر ما يتصف به من الفسق، إلا أن هذا الإلحاد لم يخرجه عن دائرة الإسلام، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. إلا أن هذا الإلحاد، أقصد الإلحاد الذي يكون بسبب ارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب، أما الإلحاد الذي يكون يعني بمعنى الشرك أو مثلا بمعنى الكفر الأكبر، هذا يخرجه عن الإسلام، وبالله التوفيق. بقي اصطلاح رابع هو قوله فاسق. فاسق تكلمت عليه، وذكرت أن المراد بالفسق يعني قد يكون بمعنى الكفر، وقد يكون بمعنى الشرك، وقد يكون بمعنى ارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب كشرب الخمر وكالزنا، إلا أن الفسق الذي يكون بسبب ارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب هذا لا يخرجه عن دائرة الإسلام. ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يصفون مرتكب كبائر الذنوب يقولون إنه مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، وهذا على خلاف يعني عقيدة الخوارج ومن يسير على طريقتهم، من جهة أنهم يكفرون الشخص بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب، فمن زنى أو سرق أو شرب الخمر يحكمون عليه بالكفر، وهذا مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة، وبالله التوفيق.